اسال اسالك باقي كم يا حين؟ اي انا عندي 49 ثلاث دقائق بيني وبينك. عدل ساعك ولا اعدل ساعتي ولا بينهما؟ طيب نعم. ما حكم استعمال الكحل للرجال؟ هل هو يعني يعتبر ايش؟ يعني استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنه؟ يسال عن استعمال الكحل للرجال، اما الشاب فلا نرى ان يكتحل اطلاقا، وذلك لما يحصل به من الفتنه ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب ان يكتحل. والعلة ظاهرة، لأنه يساء به الظن وتحصل به الفتنة. أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس، لكن ليس بسنة. وأما الاكتحال بالصبر وشبه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال الشباب والكبار. الشاب الأمرد ولا الشاب العادي؟ ليش؟ يعني الأمرد ولا الكبير يعني؟ لا فوق البلوغ. ها الشاب الكبير يعني في الثلاثينات. ما هذا مو شاب. كم عمرك انت؟ وانا الشباب يعني. كم عمرك انت؟ 27. اذا تريد ان تكون شابا؟ وانا الشباب يا شيخ. المهم انا مرادنا بذلك الامر، لانه هو الفتنة. وغيره ممكن يستعمل. اما الشاب اللي تعتبره أنت شابا وهو كهل، نعم، فهذا لا بأس به، ما في فتنة إن شاء الله. نعم أي نعم. العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر، يعني قرر الأطباء أن ما في ضرر، ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر، لا بأس به بها. أحيانا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله، لكن يشترط أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العين. أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبا أخضر جابت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟ ما هو؟ كيف؟ إيش؟ القطوة. طيب، وتعرف بالهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، وتعرف لغة بالبس، البس يعني الهرة. اي نعم نعم. شيخنا الله يحفظك، متى يبدا الاحداد؟ وهل لو علمت المراه بعد موت الرجل بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المده؟ سبحان الله يا فيصل، اين انت؟ هذا شرحناه بالامس. اي لا، العبره بالعده من وقت الفراق بموت او حياه. فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيض انقضت العدة، وكذلك الإحداد تبع العدة. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد، لأن الإحداد تابع للعدة. لو علمت بعد شهر بقي لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام. آخر يوم بغياب الشمس. أي نعم، يعني معناها أنه يكمل اليوم. نعم. تركيب الأظافر. إيش؟ تركيب الأظافر. تركيب الأظافر. نعم. وشو؟ يعني مثلا ظفر انقشع وحطت بداله. حط بداله. لا يشوف الآن أنواع الأظافر هذه. بالصمت وكذا يركب الأظافر فيكون طويل. سبحان الله. أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه، كيف يضاف إليه شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز، وأنه يجب التشديد فيه،

الثالث أن يكون للضرورة، فهذا جائز الليل والنهار. فإن قال قائل هل من الحاجة أن تخرج لتزور أباها المريض؟ فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. فالجواب نعم، هذه حاجة، حاجة من جهة الأب ومن جهتها هي. أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها. لكن متى؟ في النهار ولا في الليل؟ في النهار. هل من الحاجة إذا خرج أهلها إلى البر للنزهة أن تخرج معهم؟ عجيب، لا ليس من الحاجة، حتى لو قالوا يا فلان اخرجي معنا فليس من الحاجة. طيب هل من الحاجة إذا ضاق صدرها أن تخرج إلى جارتها في البيت؟ الجواب نعم، الحاجة، لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، فإذا ضاق صدرها وخرجت إلى جارتها لتستأنس معها في النهار خاصة فلا بأس. المهم أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا وللضرورة ليلا. قال وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. يعني لو أن المرأة التي توفي عنها زوجها صارت تلبس الثياب الجميلة وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت 14 وعشرة أيام، تنتهي العدة أو لا؟ تنتهي. فليس الإحداد شرطا لتمام العدة، ولكن تكون آثمة لأنها تركت الواجب عليها، وترك الواجب يستحق الإثم. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب لا. فلو لم تحد وانتهت المدة خرجت من العدة ولكنها آثمة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستبراء. الاستبراء طلب البراءة، والمراد هو طلب براءة الرحم من الحمل، هذا هو الاستبراء، طلب براءة الرحم من الحمل. قال من ملك أمة ينطأ مثلها من صغير، من صغير بيان للمالك، وذكر من صغير وذكر وضدهما، ضد الصغير الكبير وضد الذكر الأنثى، حرم عليه وضعها ومقدماته. نعم مقدماته بعد قبل استبرائها. من ملك آمة يضرب مثلها، وهي التي تم لها 9 سنين، حرم عليه وضعه ومقدماته، سواء كان مالك صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لكن الأنثى لا تضرب، وسواء ملكها أيضا من صغير أو من كبير أو من ذكر أو من أنثى، فإنه يجب عليه استبراء. استبراء سيأتي ذكر الاستبرار. إذن من صغير وكبير يصح أن نفسرها بالمالك وبالمملوك منه، أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير، أمة يوضع بثمن من صغير، يجب عليها أن يستبرئها، أعني المشتري يستبرئها ليش؟ خوفا من أن يكون في بطنها ولد. فإذا قال قائل إذا ملكها من صغير هل يمكن للصغير أن يطاعها؟ يعني ولد صغير له 7 سنوات عنده أمة ورثها من أبيه مثلا وباعها هذا الصغير، باعها وليه، فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ يرى المؤلف أنه الاستبراء واجب لأنه ملك تجدد الملك عليه. والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن أمتلك حتى لو وضع هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قائل الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن ألا يمكن أن يكون أحد زنا بها؟ فالجواب بلى، لكن الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. كذلك لو ملك أمة من امرأة، إنسان اشترى جارية من امرأة، فإنه يجب استبراء. مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامع، حتى لو حصل استحقاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراء، لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. طيب لو ملكها من رجل لكن الرجل قال له إنه لم يجامعها، أو قال إنه استبرأها بحيضة قبل البيع، فهل يستبرئها المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري الاستبراء لأنه لا يثق من قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأه، أو قال للمشتري إنه لم يجامعه، فالمذهب يجب استبراءه. والقول الثاني لا يجب، وهو الراجح، لأن المقصود من الاستبراء إيش؟ العلم براءة الرحم، وهنا نعلم أنه ليس فيها حمل، لأن الرجل الذي باعها أخبر بأنه استبرأها أو أخبر بأنه لم يجامعها، ونحن نثق بقوله فلا استبراء. طيب يقول رحمه الله حرم عليه وطؤها ومقدماته، أما وطؤها فلا إشكال، وأما مقدماته فلسد الذريعة. سد للذريعة، أتعرفون مقدمات الوطء؟ كالتقبيل والغمز والضم وما أشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة، لأنه ربما لا يملك نفسه، إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يجامع. ولكن الصواب أن مقدمات الجماع لا تحرم، لعموم قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مالك لليمين، وهذا يمينه مالكة، لكن يمنع من الجماع خوفا من أن يكون في بطنها حمل. فالصواب أن المقدمات لا تحرم. نعم لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة ويخشى على نفسه خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذ نمنعه، ويقول لكل صورة أو لكل مسألة حكمة. فإن قال قائل كيف لا تحرم المقدمات مع تحريم الوطن، نقول هذا الحال يحرم مطوها ولا يحرم إيش مقدمات الجماع. هذه الصائمة يحرم مطوها ولا تحرم مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه ذلك. طيب ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. فإذا الاستبراء ثلاثة أقسام، استبراءها في وضع الحمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ ذات حمل حتى ترى. الحائض استبراؤها بحيضة، لأن الحامل عادة لا تحيض، التي لا تحيض لسبب أو إياس تستبرأ بشهر، لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى والذين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه فهذه أحوال الاستبراء ثلاث فقط، الحامل بوضع الحمل، الآيسة والصغيرة بشهر، التي تحيض بحيض. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى ذات حمل حتى تضع. نعم. هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطى؟ لا، الحامل من الغير. نعم. الحامل من الغير. لأن هؤلاء نساء، لأن هؤلاء نساء مسبيات قد حملنا من أزواجهن، فقال لا توطى حتى تضع. وأما زوجة الإنسان فلو نطاها إلى إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته. واضح؟ نعم. إذا وجد مع المحتدة، إذا وجد مع المحتدة محرم، هل لها أن تخرج الليل؟ لا، لا تخرج إلا الضرر. نعم. حاجة ما دون الضرورة، يعني مثل كماليات، هذه الحاجة. نعم. بارك الله فيكم. ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنات فلا أن تعتد أيهما شاء. في أي مشاء. نعم. ها؟ لا بأس، لا بأس. تسكن هذا مثلا أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار. إن كان بيتها مثلاً في وسط المدينة، نعم، معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني السكان أكثر من النهار، من النهار. فهل لا تخرج في الليل؟ ما تهجر؟ ما تهجر إلا من ذلك. شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لتزيين الأسنان أو التركيب، هل هذا يدخل؟ أو إيش؟ تركيب الأسنان. نعم. الآن يركبون الأسنان ويزينونها، هل هذا يدخل يحرم أيضا على المستبدل؟ الظاهر يحرم حتى تنتهي. كل شيء في التجميل هو حرام إلى أن تنتهي. أربع زوجة. أربع يدك. ها. هل يعتبر متعدد المسافات متعدد المسافات الأبناء؟ لا. إذا صار لها مسكن مع زوجها ولها أبناء له مساكن ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج. نعم. وهو الحامل هل يؤثر في اختلاق الناس؟ في إيش؟ وهو الحامل هل يؤثر في اختلاق النشأ؟ في إيش؟ في اختلاق النشأ. أي نعم. لا ما يؤثر. الحامل قد أنشأها الله عز وجل على حسب ما أراده سبحانه وتعالى. ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد إن وقع الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في سعيه وبصره. وقد جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. المعتدة أجبرتها والديها بالانتقال إليه، فما الحكم في هذا؟ لا يجوز. يقول المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبرها لم يلزمها أن توافق. لكن إذا أكرهها فحينئذ لا ذنب عليها. نعم. المحتجة إذا كان في عرف قوم أن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني تلتزم بلباس معين؟ لا، المعتدة لا تلتزم بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق. يقولون ان المراه المعتده من الوفاه لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا لا لا اصل له، تلبس ما شاءت من الثياب الا ثياب الزينه. المعتده اذا كانت في بلاد الغربه يعني اذا بلاد غربه نعم ما فيها اهلها ما فيها اهلها اي نعم يا ساكنه ولا طارئ؟ ساكنه. اي نعم تبقى في مكانها حتى تنتهي العده ما لم تخف على نفسها. حكم استعمال الحنه للمعتده من الوفاه؟ نعم يا شيخ. هل الحنه تحسين او لا؟ بالضروره يا شيخ. هل الحنه تحسين او لا؟ ما سالت عن الضروره وعدم الضروره. نعم تحسين. اذا ما يجوز؟ العلاج يا شيخ. اذا كان العلاج فهذا لا باس. على أني يعني في شك من هذا، لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها أفنكحها؟ قال لا. فقياس هذا على كف العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها. قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحنة أيضا ناجع، فهنا نجيزه. مثل لو كان يديها مثلا تتقشر الجلد يتقشر والحنة يخفف فهذا قد نجيزه. نعم. إذا كان البيت لا يوجد فيه إلا إخوة الزوج وتخشى من دخول من عليها هل يدخل لها دخول من تخشى من دخولهم عليها؟ ولو دخل إذا كان ما في خلوة، إذا كان ما في خلوة وأخو والإخوان هؤلاء وناس نزقات ما عليها شيء، تبقى في بيتها. انتهى الوقت. وليد أحسن إليك. أمس الشيخ أخذنا من الحاجات التي تبيحها في المرأة المعتدة تخرج من بيتها هاي شيخ أن يضيق صدرها يذهب عند زيارات نعم يا شيخ. لو قال قائل كيف يعني تجيزون ذلك وما ظن المضر يعني ربما ايش وما ظن يعني ربما يحصل لها مرض يعني ذلك يعني ضيق الصدر ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المرأة تكحل عينها. الفرق بينهما ظاهر، هذا احداث في المكان وذاك احتياجه في الحال، والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل محرم او بزنا محرم وعكسه البهيمه وغير قبلى ولا موطوءه فمتى بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة. أما في الشرع فالرضاع أعم من هذا، يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الرضع من إناء أو نحوه، فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي. المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش؟ إلى الطفل بأي وسيلة. وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإيمان مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاء في اللغة مصد الثدي، لكن في الشرع أعم من هذا، وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب. قال المؤلف: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي إذن مسألة بدليلها. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضاء. فلننظر، ننظر بالحد والعد. بالعد اقرأ الآية الكريمة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذه؟ كم؟ سبع. ثم قال: أمهاتكم لا ترضعنكم، انتقل إلى جنس آخر. فيحرم على الإنسان من الرضاء ما يحرم من النسب. يحرم عليه أمه من الرضاء، بنته من الرضاء، أخته من الرضاء، عمته من الرضاء، خالته من الرضاء، بنت أخته من الرضاء، بنت أخيه من الرضاء، كما في الآية تماما. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وعلى هذا لا تتعب نفسك. إذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاء، فانظر هل العلاقة بين الراضع ومن أرضعت، هل هي الأمومة، البنوة، الأخوة، العمومة، الخؤولة؟ انظر، لأن الحديث محكم والآية محكمة. فالمحرمات من الرضاع سبع، من النسب سبع. يحرم نظيرهن من الرضاع. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا بالنسبة للعد، إلى عددناها: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وبنت الأخ. هذا العد. أما الحد فنقول: لدينا ثلاثة: أم مرضعة، وصاحب لبن، وراضع. كم هؤلاء؟ ثلاثة: أم مرضعة، والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها، والثالث راضع. كل واحد من الثلاثة له أصول وفروع وحواشي. فالمرضعة لها أصول وفروع وحواشي. من أصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن علب. من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل. من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوالها. صاحب اللبن كذلك له أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ من هو صاحب اللبن؟ الزوج أو السيد. فلنفرها في الزوج، لأن السيد ما موجود أو غير موجود أو قليل. صاحب اللبن له آباء وأمهات، هؤلاء نسميهم أصولا. له أبناء وبنات فروعا. له إخوة وأعمام وأخوال حواشي. طيب، بقي الراضع. الراضع له أصول وفروع وحواشي. فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع. لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه، وإنما الذي يتعلق به الرضاع يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروع فقط. بالنسبة للمرضعة